فعل السيدة عائشة الله يبارك له فيه ما نأخذ به، لماذا؟ أما فعل ابن عمر في قوله زد سيكفينا جوابا، أما فعل عائشة لأن فعلها ليس فقط يخالف روايتها بل يخالف فعل نبيها صلى الله عليه وسلم ويخالف أحاديث من كلام الرسول عليه السلام. قالوا ما بابنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة، فصدق الله بها عليكم فاقدموا صدقته. إذا نحن من أجل عائشة واجتهادها ومخالفتها بروايتها فرض الصلاة ركعتين ركعتين إلى آخره ومخالفتها للأحاديث القولية والفعلية، نحن ما نهجر هذه القواطع من النصوص من أجل أنها خالفت، لا، نقول هذا شأنها وهذا له أجرها، وأما نحن فليكفينا تلك الأدلة وبخاصة ما روته هي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرد هكذا. وإياك إن شاء الله. ماذا صح؟ تفضل. ما هذا الذي أشرت به أنا آنفا؟ عندنا أمثلة أخرى، عندنا أمثلة أخرى عن ابن عمر، فلسنا نتبع ابن عمر في كل شيء. هل اتبعناه فيما في الحوادث التي ذكرناها؟ لا. وهذه من تلك أيضا، لأن صفة صلاة الرسول عليه السلام منقولة إلينا، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم إطلاقا هذا الرفع كما هو الشأن في صلاة العيدين. فنقول هنا مثل ما قلنا في قوله جئت من عندي، لأن صفة الصلاة التي نقلت ليس في هذا الشيء. مع ذلك أريد أنا أن أوجد نظر إخواننا أنه هب ما أبغى هذا لأنه ما أبغى بعد على الشجرة جديد عائد من ربي شيئنا دوء عواضي يا سلام كيف لا؟ يا الله صلى الله عليه وسلم أنا أمين أكيد أنا أمين الله عمس محافظ على السنة. كمل ابو عبد الله، كمل كمل. والله فعلا ما شاء الله هو حامل زي ما قال الشيخ الطيب. شكرا يا استاذ على ما تتحفنا به. بارك الله فيك. هاي من المسجد. في شومر. طيب دبر حالك. يعني في فوائد مذكور مذكور لكن يكون صح او لا مذكور. وين صاحب السلام كيف مرات؟ ما صاحب مشوار؟ نقول السلام عليكم، شو رأيك في هذا السلام؟ والله ما علمنا مما مضى.